بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الرابع من دروس شرح شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله، ونحن في الرابع عشر من شهر ربيع الآخر من سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس أبثه من بيتي في مدينة الرياض حفظها الله بالأمن والإيمان. نحن في الدرس الماضي كنا قد انتهينا من الكلام على الميزان الصرفي، وفي هذا الدرس الرابع سيكون الكلام على تقسيم من تقسيمات الفعل، وهو تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وذلك أن المؤلف بعد أن انتهى من المقدمات الصرفية بدأ بالباب الأول وهو في صرف الأفعال، فقال رحمه الله تعالى: الباب الأول في الفعل. وقد عرفنا من كلام المؤلف في المقدمة أنه رتب كتابه على مقدمات صرفية فيها الكلام على تعريف الصرف وبعض مبادئه، ثم الكلام على الميزان الصرفي، ثم ذكر ثلاثة أبواب. فالباب الأول في الفعل، وهذا الذي بدأنا به، ويعني الأحكام الصرفية الخاصة بالأفعال، وسيأتي بعد ذلك الباب الثاني في الاسم، أي الأحكام الصرفية الخاصة بالأسماء، والباب الثالث في أحكام مشتركة، أي في الأحكام الصرفية المشتركة بين الأفعال والأسماء. قال رحمه الله تعالى: وفيه عدة تقاسيم، أي أن الفعل صرفياً ينقسم عدة تقاسيم باعتبارات مختلفة، أي بالنسبة إلى وجوه مختلفة، يعني من حيثيات مختلفة. فسنقسم الفعل صرفيا إلى ماض ومضارع وأمر، وإلى صحيح ومعتل، وإلى جامد ومتصرف، وإلى مجرد ومزيد، وهكذا. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتقسيم الأول، فقال: التقسيم الأول إلى ماض ومضارع وأمر. فهذا هو التقسيم الأول للفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وهذا التقسيم هو تقسيم للفعل بحسب الصيغة، وهذا هو الصحيح، أن تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر هو بحسب الصيغة لا بحسب الزمان. قال أبو حيان في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: وهذه القسمة بالنظر إلى الصيغ لا بالنظر إلى الزمان. فالفعل بحسب الصيغ ثلاثة أقسام: الأول ما كان على صيغة فعل ونحوها ويسمى الفعل الماضي، والثاني ما كان على صيغة يفعل ونحوها ويسمى الفعل المضارع، والثالث ما كان على صيغة افعل ونحوها ويسمى فعل الأمر. ولهذا يعبر سيبويه وكثير من المتقدمين بهذه التعبيرات، فيعبرون عن الماضي بفعل وعن المضارع بيفعل وهكذا، فيقولون هذا يجوز في يفعل ولا يجوز في فعل وهكذا. قال سيبويه في أول باب من كتابه: وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع. فقوله عن الفعل أمثلة أي أبنية، فعرف الأفعال بأنها أبنية مختلفة، ثم ذكر الأزمنة الأصلية لكل نوع من أنواع الأفعال، فجعل أنواع الأفعال شيئا وبيان أزمانها شيئا آخر، حتى المتأخرون يعبرون بنحو ذلك، كما قال ابن مالك في ألفيته: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. وهو يريد بيفعل الفعل المضارع. وقد التبس هذا التقسيم عند كثيرين من المتأخرين وأكثر المعاصرين، فظنوا أن هذا التقسيم بحسب الزمان، وابتنى على ذلك خلل واضطراب كبير في فهم مسائل متعلقة بهذا الباب، لأن من قسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر باعتبار الزمان بنوا على ذلك أشياء كثيرة مخالفة لواقع اللغة ولواقع كلام أهل اللغة. فمن ذلك أنهم عرفوا الفعل الماضي بما دل على حدث في الماضي، وعرفوا الفعل المضارع بما دل على حدث في الحال أو الاستقبال، وعرفوا فعل الأمر بأنه ما دل على طلب حدث في الاستقبال. وفي هذا التعريف بحسب الزمان خلل وإخلال من عدة أمور. ومن ذلك الأول، لو كان التقسيم بحسب الزمان لقيل أو لكان هناك فعل للماضي وفعل للحال وفعل للمستقبل بحسب تقسيم الزمان. ومن هذا الخلل أنه لو كان التقسيم بحسب الزمان لبقيت أزمان لا فعل لها، كالزمان المستمر، وكذلك الزمان الحال المستمر إلى المستقبل. ومن هذا الخلل أنه لو كان التقسيم بحسب الزمان لكان لكل فعل زمان خاص به، والواقع اللغوي أن الفعل الماضي قد يأتي للمستقبل، وأن الفعل المضارع قد يأتي للماضي. ومن هذا الخلل أنه لو كان التقسيم بحسب الزمان لقالوا في أسماء هذه الأفعال فعل ماض وفعل حال ومستقبل وفعل مستقبل، فصارت أسماء أنواع الأفعال مرتبطة بالزمان، ولكنهم لم يفعلوا فقالوا ماض ثم قالوا مضارع وأمر. ومن هذا الخلل أن الصيغ ثابتة فتصلح ليكون التقسيم بناء عليها، وأما الزمان فمختلف ومتعدد، والذي يدل عليه المعنى بقرائنه وسياقاته. نعم، يكون للصيغة زمان يكثر فيها أو يغلب عليها، ولكن الصيغة لا تقتضيه. ولذا من قال من النحوي إن فعل للماضي ويفعل للحال أو المستقبل فيعني زمانهما الأصلي، يعني في الأكثر، لا أن التقسيم كان بناء على الزمان. ومن الخلل أيضا سادسا أن هذه التعريفات للفعل الماضي والمضارع والأمر غير حاصرة ولا مانعة، ومعلوم أنه من شروط التعريف أن يكون حاصرا مانعا، فيكون حاصرا لأفراد المعرف فلا يخرج منها شيء، ويكون مانعا فلا يدخل في المعرف شيء من أفراد غيره. ولهذا تجدهم قد احتاجوا بعد هذه التعريفات إلى أن يذكروا العلامات المميزة لكل نوع من هذه الأنواع، ثم تجدوا أن هذه العلامات المميزة أفضل في بيان النوع من هذه التعريفات. فتعريف الفعل الماضي بأنه ما دل على حدث في الماضي يدخل فيه أشياء ليست من الفعل الماضي، كقولهم لم يذهب زيد بالأمس، فيذهب هنا زمانه الماضي الأمس مع أنه مضارع. وقولهم شتان ما بينكما، أي افترق ما بينكما، مع أن شتان اسم لا فعل. ونقول تعلمك بالأمس يفيدك اليوم، مع أن تعلمك اسم لا فعل. ونقول في الكلام: كنت عند زيد بالأمس فصرت أقول له كذا ويقول لي كذا. فأقول ويقول هنا فعلان مضارعان مع أن زمانهما المضي، فيدخلان في تعريف ما دل على حدث في الماضي وليس بفعلين ماضيين. وتعريفهم للفعل المضارع بأنه ما دل على حدث في حال أو استقبال يدخل فيه ما ليس بفعل مضارع، كقولنا إن زرتني أكرمك، أي إن زرتني في المستقبل، مع أن زار ماضي لا مضارع. ومن ذلك قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فترك فعل ماض، ومع ذلك زمانه الاستقبال لأنه يقول من بعدهم. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي يوم القيامة، أي سيأتي. ومن ذلك قولنا: أنا ضارب زيدا الآن أو غدا، مع أن ضارب اسم لا فعل. ونقول: تعلمك اليوم يفيدك غدا، فالتعلم واقع في اليوم، يعني في الحال، ومع ذلك ليس بفعل مضارع بل هو اسم لأنه مصدر. ونقول: أف منك، أي يتضجر، مع أن أف اسم لا فعل. وأما تعريفهم لفعل الأمر بأنه ما دل على طلب حدث في المستقبل فيدخل فيه نحو قولنا صح بمعنى اسكت، ويدل على طلب حدث في المستقبل مع أنه اسم لا فعل. ونقول: فهما للدرس، فنطلب منك أن تفهم الدرس، مع أن فهما اسم لا فعل. وأقول لتذهب، فأطلب منك أن تفعل الذهاب في المستقبل، فدخل في التعريف مع أنه مضارع لا أمر. إذن فهذه التعريفات ليست بحاصرة ولا مانعة، ويحتاجون إلى تكلف الجواب عن كل ذلك بأنه خروج عن الأصل. ومن هذا الخلل الذي أحدثه جعلهم هذا التقسيم بناء على الزمان سابعا، أنه خلاف ما يذكره النحويون وأهل اللغة في كتبهم كثيرا من أن الفعل قد تختلف صيغته عن زمانه، فالماضي قد يكون ماضيا في الزمان دون الصيغة، وقد يكون ماضيا في الصيغة دون الزمان. إذن فلا ارتباط بين الصيغة والزمان. ومن ذلك أن النحويين جوزوا عطف الفعل على الفعل بشرط الاتفاق في الزمن، فجوزوا: ذهبت إلى زيد ورجعت، فذهب ورجع فعلان متفقان صيغة ومعنى، أي زمانا. ويجوز أن نقول: ذهبت إلى زيد ولم أرجع، لأن ذهب وأرجع هنا متفقان في الزمان وهو الماضي وإن اختلف في الصيغة. ولا يجوز أن تقول: ذهبت إلى زيد وأرجع، لأن ذهب فعل ماض صيغة ومعنى، أي زمانا، وأرجع هنا فعل مضارع ليس زمانه المضي. فمن الواضح أن النحويين يفرقون بين الصيغة وبين الزمان. ومن هذا الخلل ثامنا، أنه خلاف فعل النحويين، إذ يذكرون أن الفعل الماضي والفعل المضارع لهما أزمنة مختلفة، فقد يكونان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال وفي الزمن المستمر، ولهم في ذلك كلام وتفصيل طويل في كتبهم، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله. وبعد ذلك كله أقول ظنا، لعل سبب هذا اللبس وابتداءه كان من محاولة تيسير هذا التقسيم، تيسيره على المبتدئين أو الصغار أو لغير المتخصصين، ثم تنوقل بعد ذلك وانتشر. والتيسير غير المنضبط يسبب أخطاء كثيرة في العلوم، فلهذا فإن التيسير مطلوب، خاصة للصغار والمبتدئين وغير المتخصصين، ولكن يجب أن يكون مضبوطا بضوابط علمية منها ألا يؤدي إلى فهم خاطئ. ولذلك نقد بعض المحدثين اللغويين العرب بأن تقسيمهم هذا للفعل إلى ماض ومضارع وأمر بحسب الزمان مخالف لواقع اللغة، لأننا نجد أن الفعل الماضي قد يكون في غير الماضي، والفعل المضارع قد يكون في غير الحال والاستقبال وهكذا. فإذا عرفنا من كل ذلك أن تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر بحسب الصيغة، عرفنا التعريفات الصحيحة لأقسام الفعل، وعرفنا أيضا بعد ذلك أقسام الزمان وأقسامه على حسب ما يدل عليه المعنى بقرائنه ومعانيه وسياقاته. والنوع الأول من الزمان هو الزمان المنقطع، والمراد به هو الزمان الذي ذهب وانقضى وانتهى، نحو سافرت ثم رجعت، فالسفر قد انقضى زمانه وانتهى. وتقول ذهبت أمس، فالذهاب حدث في الأمس فلهذا انتهى. والزمن الثاني هو الحال، والمراد بالحال هو زمن التكلم عندما يكون الفعل، وزمان التكلم واحدا فإن الفعل واقع في الحال. ومن ذلك أفعال العقود الدالة على إنشاء الأفعال كقولك زوجتك، تقول لإنسان طلب منك ابنتك أو أختك أو نحو ذلك وأنت الولي، فإذا قلت زوجتك فقد أخبرته بحدوث هذا الفعل منك في زمن نطقك بهذه الكلمة. إذن فالفعل فعلك وهو التزويج حدث في نفس وقت التكلم، فزمان الفعل هو الحال. أو لمن أراد أن يشتري منك شيئا فقلت بعتك، فالبيع قد حدث في زمن التكلم. والزمن الثالث هو المستقبل أو الاستقبال، وهو الزمان الذي بعد التكلم كقولك سأسافر، يعني بعد زمن التكلم، قد يكون بعده مباشرة أو بعده بمدة قليلة أو كثيرة. ومن المفهوم أن الفعل إذا كان في المستقبل مثلا فلا يشترط فيه ولا يعني أن يكون في المستقبل كله، وإنما يكون في شيء من المستقبل كالسفر، قد يحدث في يوم أو ساعات أو أياما أو أيام في الزمن المستقبل ولا يكون في كل المستقبل. وتقول إن زرتني أكرمك، فالفعل زار هنا زمانه الاستقبال، وإن كانت صيغته صيغة الفعل الماضي كما سبق. والزمن الرابع هو الزمن المستمر، والزمن المستمر يكون على نوعين، إما أن يكون مستمرا في كل الأزمان يعني في الماضي والحال والاستقبال كقولنا كان الله رحيما، فاتصاف الله بالرحمة في كل الأزمان في الماضي والمضارع في الماضي والحال والاستقبال، وكقولنا الإسلام يحفظ الحقوق، فحفظ الإسلام للحقوق في كل الأزمنة. فإن قيل لماذا عبر هنا بالمضارع عبر هنا بالماضي، هذه أغراض تدرس في البلاغة. وأما الزمان فهو الزمان المستمر، وقد يكون الزمان المستمر مستمرا في الحال وقت التكلم والاستقبال فيما بعد كقولك لأناس تريد أن تسمر معهم نسمر معا إلى الفجر، يعني من الآن إلى الفجر. أو كقول أستاذ لطلابه أشرح لكم هذا الدرس، يعني سأشرحه من الآن، وكذلك في شيء من المستقبل. إذن فالزمان إما أن يكون ماضيا منقطعا أو حالا أو مستقبلا أو مستمرا. ثم نعود بعد ذلك مع المؤلف رحمه الله، إذ يقول: ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، نحو قام وقعد وأكل وشرب. فالمؤلف هنا عرف الفعل الماضي بحسب الزمان، والصواب أن يعرفه بحسب الصيغة، فيقول: الفعل الماضي ما كان على صيغة فعل ونحوها. وسبق لنا في الصرف الصغير وشرحه أن ذكرنا أبنية الفعل الماضي، وهي 19 بناء صيغة وزنا، 4 منها للمجرد وهي فعل وفعل وفعل، وهي فعل وفعل وفعل للثلاثي، وفعلل للرباعي المجرد، و15 بناء للفعل الماضي المزيد. فكل فعل على بناء من هذه الأبنية فإنه فعل ماض. والمؤلف هنا رحمه الله عرف فمثل للفعل الماضي بأربعة أمثلة، وكلها كما نرى ثلاثية. فكان من المستحسن لو أنه نوع في الأمثلة بين الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، بين المتصرف والجامد، وهكذا، فيمثل بذهب ودحرج وانطلق واستغفر وهكذا، لكان أفضل، والأمر في ذلك سهل. ولأن التعريف الذي ذكره المؤلف غير حاصر ولا مانع، احتاج إلى أن يذكر العلامات التي تميز الفعل الماضي عند غيره فهي من ناحية أدق، وأيضا هي أسهل على الطالب. فقال رحمه الله: وعلامته أن يقبل تاء الفاعل نحو قرأت، وتاء التأنيث الساكنة نحو قرأت هند. وشرح هذه العلامات موضعه في علم النحو، فلا نتوسع في ذلك. فقبول تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة علامة خاصة بجميع أفراد الفعل الماضي بجميع صياغه، ولهذا فهي أحسن من تعريف المؤلف في ضبط الفعل الماضي واكتشافه. والمؤلف كما نرى لم يذكر ولم يتكلم على زمان الفعل الماضي، فلهذا نذكر ذلك فنقول: للفعل الماضي أربعة أزمنة، يعني يأتي في كل الأزمان، فيكون في الماضي المنقطع، وهذا هو الأصل فيه والأكثر، نحو سافرت ثم رجعت، وزرته بالأمس، وكقوله تعالى: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. والزمن الثاني الحال، وهذا يكون في الفعل الماضي الإنشائي، يعني الذي تنشئ به الفعل، وهي في أفعال العقود، كقولك زوجتك، أي أني في زمن التكلم قبلت بتزويجك من موليتي، أو بعتك، أي في زمن تكلمي قبلت شراءك. والزمن الثالث هو المستقبل، ويكون للفعل الماضي متى ما كان زمانه الاستقبال، وله مواضع. فمن مواضع الفعل الماضي الواقع في الاستقبال: الفعل الماضي الدال على الطلب، نحو غفر الله لك ورحمك الله، فهذا دعاء، فمعناه ليغفر الله لك، يعني أدعو وأطلب من الله أن يغفر لك، فأنت لا تخبر عن حدوث شيء في الماضي وإنما تطلب، فيكون زمانه الاستقبال. ومن ذلك الفعل الماضي الدال على وعد، فالفعل الماضي الدال على وعد يكون زمانه الاستقبال، لأن الوعد يكون في الاستقبال، كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك إياه في المستقبل، يعني سنعطيك إياه. وكقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أي ستشرق بنور ربها. ومن ذلك الماضي المعطوف على فعل مستقبل، ومن ذلك الفعل الماضي المعطوف على فعل في المستقبل، فإنه يكون مثل المعطوف عليه، كقوله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، فالفعل فزع معطوف على ينفخ، فيكون مثله في الزمان وهو الاستقبال، والمعنى ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات. وكقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فالفعل أورد معطوف على يقدم، وهو مثله في الزمان، أي يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم يوم القيامة النار. ومن ذلك الفعل الماضي بعد أداة استقبال كإذا الظرفية، لهذا نقول في إذا إنها ظرف لما يستقبل من الزمان، كقولنا آتيك إذا طلعت الشمس، يعني آتيك في زمن مستقبل، وهو إذا طلعت الشمس يعني إذا تطلع الشمس. ومن ذلك الفعل الماضي بعد إن الشرطية، كقولنا إن زرتني أكرمك، أي إن زرتني في المستقبل. ومن ذلك عند الإخبار بفعل ماض عن فعل مستقبل، إذا أخبرت بالفعل الماضي عن أي فعل سيقع في المستقبل، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أتى يوم القيامة الذي فيه حسابكم وجزاؤكم، يعني سيأتي فلا تستعجلوه. وهذا يدرس في البلاغة، فيقولون عبر بالفعل الماضي الذي يكثر استعماله في الماضي المنقطع دلالة على تحقق الفعل، يعني المبالغة في تأكيده وتحقيقه. ومن ذلك قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني سينادي. ومن ذلك قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي سيقوا يوم القيامة، يعني سيساقون. وقد يكون زمان الفعل الماضي هو الزمان المستمر، كقولنا كان الله رحيما وحفظ الإسلام الحقوق. وقد يحتمل الفعل الماضي أكثر من زمان بحسب المعنى وسياقاته وقرائنه، وقد يحتمل الماضي والاستقبال. ومن مواضع ذلك إذا وقع الفعل الماضي بعدما يدل على السواء، كقولهم سواء علي أقمت أم قعدت، أي قعودك وقيامك متساويان عندي في الماضي والحال والاستقبال، مع أن القيام والقعود ربما وقع في الماضي فقلت ذلك، أو تريد أن قيامه وقعوده لو فعلهما في المستقبل فهما سواء عندك، فيمكن أن تستعمل ذلك سواء كان الزمان في الماضي أو كان في الاستقبال، أو أنك أردت أن تخبر بمطلق ذلك مهما كان الزمان، فلهذا يمكن أن نعبر بالاسم عن الفعل هنا، فنقول سواء علي قيامك وقعودك. وكذلك الفعل الماضي بعد التحضيض، أدوات التحضيض كهل، فإذا قلت هل اجتهدت، فهذه العبارة تحتمل معنيين. فإن أردت بذلك الماضي فهو توبيخ، يعني أنك توبخه على شيء حدث في الماضي، هل اجتهدت في الماضي فلم يقع ما وقع الآن. وأما إذا أردت بذلك المستقبل فهو أمر، فإذا قلت لأحد هل اجتهدت تعني افعل ذلك في المستقبل، فهو أمر له بالاجتهاد. وكذلك الفعل الماضي بعد كلمة كلما، فقد تكون للماضي وقد يكون الزمان المستقبل. ففي قوله تعالى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، هذا في الماضي. وفي قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم، هذا في المستقبل، أي كلما نضجت جلودهم من العذاب في النار بعد يوم القيامة، يعني كلما تنضج. إذن فالفعلان جاء ونضج وقع بعد كلما، مرة زمانه الماضي ومرة زمانه المستقبل. وكذلك الماضي في صلة الموصول، قد يكون زمانه الماضي وقد يكون زمانه الاستقبال. فإذا قلت جاء الذي قال الحق، يعني في الماضي، وقوله تعالى والذين قال لهم الناس، أي قال لهم الناس فيما مضى، فهذا كله ماض. وأما في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهذا استقبال، يعني إلا الذين يتوبون في المستقبل قبل أن تقدروا عليهم، فعبر بتابوا وأراد الزمان المستقبل. ويمكن أن نقول يعجبني الذي اكتشف دواء كورونا، مع أنه ما اكتشف. فنستعمل الفعل الماضي ونريد به زمان الاستقبال. ثم ننتقل إلى المؤلف ليذكر القسم الثاني من أقسام الفعل، فيقول والمضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يقرأ ويكتب. فعرف الفعل الماضي أيضا بحسب الزمان، والصحيح أن يعرفه بحسب الصيغة، فيقول الفعل المضارع هو الذي يكون على صيغة يفعل ونحوها. وقد درسنا في أبنية الأفعال في الصرف الصغير، وسيأتي ذلك بالتفصيل في كلامنا على تقسيم الفعل إلى متصرف وجامد، كيفية صياغة المضارع من الماضي، يعني الأبنية التي يأتي عليها المضارع. وإيجاز ذلك أن المضارع يكون بصيغة الماضي مزيدا عليها حرف مضارعة في أولها، فنزيد حرف مضارعة قبل الماضي فينقلب إلى مضارع. وحرف المضارعة يكون مفتوحا في الثلاثي والخماسي والسداسي، نحو كتب فنقول يكتب، ونزل ينزل، وذهب يذهب، وكذلك انطلق نقول ينطلق، واستخرج يستخرج. فحرف المضارعة في الثلاثي والخماسي والسداسي مفتوح، يعني في كل الأفعال إلا الرباعي، فإن حرف المضارعة يكون فيه مضموما، نحو دحرج نقول يدحرج، وأكرم يكرم، وزلزل يزلزل. ونلحظ هنا أنهم سموا هذا الفعل بالمضارع، مع أن كلمة المضارع لا علاقة لها بزمان الفعل المضارع وهو الحال والاستقبال، لأن التقسيم ليس بناء على الزمان. ومعنى المضارع هو المضارع للأسماء، يعني المشابه. ومشابهة الفعل المضارع للأسماء من وجوه مذكورة في النحو. ثم ذكر المؤلف رحمه الله زمان الفعل المضارع فقال: فهو صالح للحال والاستقبال. وقول المؤلف للحال والاستقبال هذا بيان للزمان الأصلي للفعل المضارع، فأكثر الأفعال المضارعة إما أن تكون في الحال وإما أن تكون في الاستقبال، وإلا فإن الفعل المضارع له أزمنة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ثم بيّن المؤلف أن الفعل المضارع قد يتخلص للحال وقد يتخلص للاستقبال، فهناك أدوات تخلصه وتعينه لزمان الحال، وهناك أدوات أخرى قد تخلصه وتعينه لزمان الاستقبال. فبدأ بالأدوات التي تعينه للحال فقال: ويعينه للحال لام الابتداء ولا وما النافيتان، نحو إني ليحزنني أن تذهبوا به، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. والبحث هنا كما عرفنا في الزمان الأصلي للفعل المضارع بعد هذه الأدوات، يعني إذا لم يدل المعنى بقرائنه وسياقاته على زمن خاص فإن زمان الفعل المضارع هنا يكون الحال، هذا الأصل فيه. ولا يعني أن الفعل المضارع لا يخرج بعد هذه الأدوات عن الحال، بل قد يخرج عن الحال إلى الاستقبال أو الزمن المستمر وغير ذلك مما يدل عليه المعنى بقرائنه وسياقاته. فالأصل في الفعل المضارع بعد لام الابتداء وبعد لا النافية وبعد ما النافية أن يكون زمانه الحال، كهذه الآيات التي ذكرها المؤلف. فالحزن وعدم الحب وعدم الدراية واقعات قطعا في زمن التكلم، ولكن المعنى يدل على أن حزن يعقوب لم يكن مقصورا على زمن تكلمه، بل هو مستمر بعد زمن التكلم أيضا. فزمان المضارع هنا الحال والمستقبل. وعدم الحب، عدم حب الله للجهر بالسيء من القول، ليس مقصورا على الحال، بل هو في الماضي والمستقبل أيضا. فزمان الفعل هنا هو الزمن المستمر، وكذا دراية النفس ماذا تكسب غدا. وقد يكون زمان الفعل المضارع بعد لام الابتداء المستقبل للحال عندما يدل المعنى على ذلك، كما في قوله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. فيحكم هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الابتداء، ومع ذلك زمانه الاستقبال لقوله يوم القيامة. وقد يكون زمان الفعل المضارع بعد لا النافية المستقبل أيضا للحال، كقولنا: زيد لا يسافر غدا حتى يخبرني. وقد يكون زمان المضارع بعد ما المستقبل للحال، كقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالكل يعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يبدل شيئا في زمان التكلم، ولكن المراد هنا نفي التبديل في المستقبل. ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي في عينيته التي عدها كثير من العلماء كالأصمعي أنها أفضل ما قيل في الرثاء، في رثاء أولاده الذين ماتوا معا: أودى بني وأودعوني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع، يعني ما تقلع في المستقبل. ولما ذكر المؤلف ثلاثة أشياء تخلص المضارع للحال، نضيف أيضا مما يخلص المضارع للحال اقترانه بظرف يدل على الحال كالآن وما في معناه كالدقيقة واللحظة، كقولنا أدخل الآن فالدخول في زمان التكلم، وكقوله تعالى الآن حصحص الحق. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف ما يعين المضارع للاستقبال، فقال: ويعينه للاستقبال السين وسوف ولن وأن وإن، نحو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولسوف يعطيك ربك فترضى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن تصوموا خير لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فذكر رحمه الله تعالى أن الأصل في زمان المضارع بعد هذه الأدوات سوف والسين أداتي حرفي التسويف ولن وأن وإن المستقبل كالشواهد التي ذكرها المؤلف. أما حرف التسويف السين وسوف وكذلك لن فلا يكون المضارع بعدها إلا مستقبلا، فقول السفهاء وإعطاء الله لنبيه ما يرضيه وعدم نيل البر إلا بالإنفاق مما نحب، كل ذلك مستقبل، يعني كل ذلك سيحدث في المستقبل. وأما أن وإن فقد يكون زمانهما الزمن المستمر، ومن ذلك قولنا من أخلاق المؤمنين أن يساعد المحتاج، فمساعدة المحتاج وكونها من أخلاق المؤمنين هذا مستمر، فلهذا يمكن أن نعبر هنا بالاسم عن الفعل، فنقول من أخلاق المؤمنين مساعدة المحتاجين في كل وقت. ومن ذلك قولنا إن يجتهد الطالب ينجح، وهذا يحدث في كل وقت. ومن ذلك شاهد المؤلف فقوله أن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم دائما خير لكم. والآية الأخرى معناها متى ما نصركم الله في أي زمان فلا غالب لكم. ونذكر أيضا أن هناك أشياء أخرى قد تخلص المضارع للاستقبال، فمن ذلك اقتران المضارع بظرف استقبال كقولنا أسافر غدا وأزورك في الإجازة القادمة. ومن ذلك إذا كان المضارع دالا على وعد أو متوقع، وواضح أن الوعد والأشياء المتوقعة إنما تكون في الاستقبال. ومن ذلك قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته، يعني في يوم القيامة. ومن ذلك قولك أزورك ونعمة عين، هذا وعد. وأما التوقع فكقولنا تموت على ما اعتدت عليه، أي في المستقبل. ومن ذلك المضارع إذا صاحب ترجيا أو تمنيا كقولنا لعلك تسافر أو ليتك تسافر. ومن ذلك المضارع إذا صاحب ناصبا، فإن نصب المضارع لا يكون إلا في المستقبل، وقولنا لا يكون نصب المضارع إلا في المستقبل، يعني سواء أكان المضارع في المستقبل المحض يعني غير المخالط للماضي أو الحال، أو كان في المستقبل مع غيره، يعني لا بد أن يكون في زمانه الاستقبال، كقولنا لن أسافر غدا، هذا استقبال محض، وكقولنا لن يظلم الإسلام أحدا، هذا استقبال، ولكنه يعم الاستقبال والحال والماضي فهو مستمر. ولم يذكر المؤلف كما رأينا مجيء الفعل المضارع للماضي، يعني للزمن الماضي، والخلاصة أن الفعل المضارع له عدة أزمنة بحسب المعنى، فهو يأتي في كل الأزمنة التي ذكرناها من قبل، فيأتي للحال نحو أدخل الآن، ويأتي للاستقبال نحو لن أسافر غدا، ويأتي للزمان المستمر في جميع الأزمنة نحو الله يحب المؤمنين والإسلام يحفظ الحقوق، ويأتي في الزمان المستمر في الحال والاستقبال نحو أنا أنتظركم، يعني الآن وفي الاستقبال، ويأتي أيضا للماضي للزمن الماضي ولذلك مواضع. فمن مواضع مجيء الفعل المضارع في الزمان الماضي الفعل المضارع إذا وقع بعد لم أو لما النافيتين نحو لم أسافر، تستطيع أن تقول لم أسافر غد أمسي، لم أسافر أمسي يعني في الماضي، أو لما أسافر. وكذلك الفعل المضارع بعد لو الامتناعية في الماضي، كأن تقول لإنسان لامك في قبول اعتذار أحدهم لو تسمع كلامه لعذرتني، يعني لو تسمعه في الماضي، يعني لو سمعته. ومن ذلك المضارع بعد إذ، ومعلوم أن إذ ظرف لما مضى من الزمان، نحو جئت إذ تزرع الأرض، يعني جئتك في الماضي في ذلك الزمان، وهو الزمان الذي كنت تزرع فيه الأرض. ومن ذلك قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إنما كان في الماضي. ومن ذلك المضارع بعد قد، إذا كانت قد للتحقيق لا للتقليل، كقوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فهذا تحقيق للفعل وليس تقليلا له، والمعنى قد علمنا ذلك. وكقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني قد رأيناه، وليس في ذلك تقليل. ثم ننتقل بعد ذلك مع المؤلف، إذ ذكر رحمه الله تعالى العلامة المميزة للفعل المضارع فقال وعلامته أن يصح وقوعه بعد لم، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. قلت شرح ذلك في علم النحو فلا نطيل فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحرف المضارعة فقال ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من حروف أنيت وتسمى أحرف المضارعة. وكون المضارع مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة ليس من علاماته المميزة له، بل هذا بيان لواقعه، فواقعه كذلك، ولكن هذا ليس خاصا به وليس ميزة له، لأن الفعل الماضي وكذلك فعل الأمر قد يبدأان بشيء من هذه الحروف نحو أكل ونصر ويأس وتعب، فهذه أفعال ماضية مبدوءة بهذه الحروف، وكنم وتب، فهذه من أفعال الأمر وقد بدأت بشيء من أحرف المضارعة. وأحرف المضارعة أربعة باتفاق، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، وقد جمعت في أكثر من عبارة، جمعت في أنيت وفي نأيت وفي نأتي. ثم ذكر المؤلف هذه الأحرف، أحرف المضارعة، فقال: فالهمزة للمتكلم وحده، نحو أنا أقرأ. إذن فالهمزة تكون للمتكلم وحده، ويريد بذلك المتكلم وحده مطلقا، سواء أكان مذكرا أم كان مؤنثا. المتكلم المذكر كقول رجل أنا أذهب وأدحرج وأنطلق وأستخرج، والمتكلمة الأنثى كقول امرأة أنا أذهب وأدحرج وأنطلق وأستخرج. وحرف المضارعة الثاني هو النون، قال فيه المؤلف: والنون له مع غيره أو للمعظم نفسه، نحن نقرأ. فقوله نون المضارعة له مع غيره، يعني للمتكلم إذا كان مع غيره، سواء أكان غيره واحدا فهو والمتكلم مثنى، أو كان غيره أكثر من واحد فهو مع المتكلم جمع. يعني بقوله له مع غيره المثنى في التكلم والجمع في التكلم، فيشمل المثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث. كل هذه الأربعة يجمعها قوله له مع غيره. ثم قال: أو للمعظم نفسه، يعني للواحد الذي يعظم نفسه، فكأنه جماعة. فالمثنى المذكر كقول رجلين أنا وزيد نذهب، أنا وزيد اثنان ثم قال نذهب. والمثنى المؤنث كقول امرأتين أنا وهند نذهب. وكذلك لو قال رجل أنا وهند نذهب، أو قالت امرأة أنا وزيد نذهب. وجمع الذكور كقول الرجال نحن نذهب، وجمع الإناث كقول النساء نحن نذهب. وأما المعظم نفسه، وهذا يستعمل كثيرا مع الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه ونريد أن نمنى، وأيضا يستعمله الملوك والأمراء والرؤساء كقولهم أمرنا بكذا ومنعنا كذا. وقد يستعمله كبار العلماء فيقول رأينا كذا وذهبنا إلى كذا. فهذا ما يتعلق بنون المضارعة. لننتقل مع المؤلف إلى الحرف التالي من أحرف المضارعة، وهو الياء وبعده التاء. فقال في التاء: والتاء للمخاطب مطلقا ومفرد الغائبة ومثناها، نحو أنت تقرأ يا محمد، وأنتما تقرآن، وأنتم تقرؤون، وأنت يا هند تقرئين، وفاطمة تقرأ، والهندان تقرآن. فتاء المضارعة تكون للمخاطب مطلقا. قوله مطلقا يعني للخطاب كله، سواء للمخاطب أو المخاطبين أو المخاطبين أو المخاطبة أو المخاطبتين أو المخاطبات لكل الخطاب. فلهذا تقول للمخاطب أنت تذهب، وللمخاطبة أنت تذهبين، وللمخاطبين أنتما تذهبان يا زيدان، وللمخاطبتين أنتما تذهبان يا هندان، وللمخاطبين أنتم تذهبون، وللمخاطبات أنتن تذهبن. واشترك مع الخطاب في التاء شيء من الغيبة، شيء من الغيبة مفرد الغائبة ومثناها، يعني أن الغائبة المفردة وكذلك الغائبتين أيضا يستعمل معهما التاء، فيقال في الغائبة المفردة هند تذهب باسمها الظاهر وهي تذهب بضميرها، ويقال للغائبتين الهندان تذهبان وهما تذهبان. إذن فتاء المضارعة تستعمل للخطاب كله ولجزء من الغيبة، وهذا الجزء هو الغائبة والغائبتان. يبقى من أحرف المضارعة الياء، وفيها يقول المؤلف والياء للغائب المذكر، وجمع الغائبة نحو محمد يقرأ والنسوة يقرأن. إذن فالياء يكون للغائب المذكر يعني مطلقا لكل الغائب المذكر، سواء أكان مفردا غائبا أم مؤنثا غائبين أم جمعا غائبين. الغائب المذكر غائبا أو غائبين أو غائبين لهم الياء، فتقول محمد يذهب أو هو يذهب، يعني باسمه الظاهر محمد يذهب أو بضميره هو يذهب، الحكم واحد. وفي الغائبين المحمدان يذهبان وهما يذهبان، وفي الغائبين المحمدون يذهبون وهم يذهبون. وأيضا تأتي الياء لجمع الغائبة، لجمع الغائبة، وتقول في جمع الغائبة الهندات يذهبن وهن يذهبن، الهندات يذهبن وهن يذهبن. إذن فالتكلم معين محصور، فمفرده بالهمزة مذكرا كان أو مؤنثا، وغير المفرد من التكلم بالنون، سواء كان مثنى التكلم أو جمع التكلم أو المعظم لنفسه، فالتكلم محصور في هذين الحرفين. ثم نأتي للخطاب، الخطاب أيضا محصور في التاء، فكل الخطاب مذكرا أو مؤنثا ومفردا أو مثنى أو جمعا كله بالتاء. أما الغيبة فهي التي توزعت بين التاء والياء، الغيبة هي التي توزعت بين التاء والياء، فالغيبة مذكرها كل المذكر بالياء، الغائب والغائبان والغائبين كلهم بالياء. وأما مؤنث الغيبة فهو الذي افترق، فجمع الغائبة يعني الغائبات في الياء، وأما مفرد الغائبة ومثنى الغائبة فبالتاء، ومن ذلك قوله تعالى ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فاستعمل التاء لأن امرأتين مثنى للغائبتين. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى القسم الثالث من أقسام الفعل وهو الأمر، فقال: والأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم نحو اجتهد. ففعل الأمر عرفه المؤلف بحسب الزمان كما سمعنا، والصواب أن يعرفه بحسب الصيغة، فيقول: فعل الأمر ما كان على صيغة افعل ونحوها. وأما ما ذكره المؤلف في هذا التعريف فهذا هو معنى فعل الأمر، هذا المعنى الأصلي لفعل الأمر، وهو الدلالة على طلب حدث في المستقبل. ومع ذلك فإن فعل الأمر قد يخرج عن هذا المعنى لغرض بلاغي كالتهديد، كما في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو مجرد الإباحة دون أمر كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا يدرس في علم البلاغة، خروج الأمر عن معناه. وفعل الأمر ليس له زمان إلا المستقبل، فلا يكون في الماضي ولا في الحال. حتى في نحو قولنا: لمن يأكل كل، فزمان كل عندما تقول له كل هو الزمن المستقبل وليس الحال، لأن معنى كل يعني استمر في الأكل، تريد منه أن يستمر وأن يستديم، والاستمرار والاستدامة تكون في المستقبل، ولا تريد أن تخبر عنه بأنه يفعل الأكل في زمن التكلم. وكذلك قولنا: اذهب الآن، أو اجلس الآن، فهذا ليس للحال بل للمستقبل، ولكنه للمبالغة في طلب الفعل في أول المستقبل. يعني اذهب يعني افعل الذهاب مباشرة، اجلس الآن يعني اجلس مباشرة، لأنه لا يمكن أن يذهب حتى يستمع منك إلى هذا الأمر، فبعد أن يستمع إلى هذا الأمر يفعله، فلا يمكن أن يفعل هذا الشيء إلا بعد أن تنتهي من أمره. وإنما المراد كما قلنا المبالغة في مباشرة الفعل في أول المستقبل. وكذلك يقال في المضارع المسبوق بحرف تسويف نحو: سأذهب الآن، المراد سأذهب مباشرة بعد زمن التكلم، فزمانه المستقبل لا الحال. ومن ذلك قول الشاعر: فإني لست خاذلكم ولكن سأسعى الآن إذ بلغت إناها. ومما ينبغي التنبيه إليه في فعل الأمر أن الكوفيين لا يجعلون فعل الأمر قسما خاصا من الأفعال، بل يرون أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع. فقولنا مثلا: اذهب عندهم هو الفعل المضارع لتذهب، والذي حدث أن الفعل المضارع لتذهب حذفت اللام منه لكثرة استعماله مع المخاطب، ثم حذفت التاء للفرق بين المضارع والأمر، فسكن أوله وهو حرف الذال لتذهب، فجلبت الهمزة للبدء بالساكن. فلهذا يقولون إن فعل الأمر اذهب مجزوم لأنه هو المضارع تذهب. ولذا يرى الكوفيون أن الأفعال نوعان: ماض ومضارع. وأما البصريون وتبعهم جماهير العلماء فيرون أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. وبعض الكوفيين يضيفون نوعا ثالثا من الأفعال، فتكون الأفعال عندهم ثلاثة وهي الماضي والمضارع، ويضيفون الفعل الدائم ويريدون به اسم الفاعل لأنه يقع في كل الأزمان. والصواب أن فعل أن اسم الفاعل اسم لا فعل. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر علامة فعل الأمر فقال: وعلامته أن يقبل نون التوكيد وياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، وهذا مما يدرس في علم النحو. ثم انتقل المؤلف بعد أن انتهى من الكلام على تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر إلى ذكر ما يسمى أسماء الأفعال لكي لا تلتبس عند الطالب بالأفعال، فقال: وأما ما يدل على معاني الأفعال ولا يقبل علاماتها فيقال له اسم فعل. المؤلف لما رأى أن تعريفات الأفعال لا تكفي في بيانها ذكر هذه العلامات، ثم نبه بعد ذلك إلى أن هذه العلامات هي الأفضل في بيان وتمييز الأفعال، فلهذا نجدها تتصل بالأفعال، ولكن كلمات أخرى هي بمعنى الأفعال ولا تتصل بها هذه العلامات، فبين أنها أسماء بمعاني هذه الأفعال، وكل كلمة تكون بمعاني هذه الأفعال ولا تقبل هذه العلامات المميزة فهي أسماء بمعاني هذه الأفعال. وأسماء الأفعال تدرس في علم النحو لأنها من الأسماء المبنية فلا مدخل للصرف إليها، ففي النحو لها باب كبير، وأيضا تدرس في عدد من المظان الأخرى، فتدرس لبيان سبب بنائها في باب المعرب والمبني، ولمعرفة عملها في الأسماء العاملة عمل فعلها، وهكذا. وقد ذكرنا في النحو أن سبب بنائها أنها تشبه الحروف شبها استعماليا نيابيا، فهي كالحروف في أنها تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها، فلهذا قال ابن مالك في باب المعرب والمبني: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في من في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. وفي النحو نذكر أيضا أنها تعمل عمل فعلها، فإن كان فعلها لازما عملت مثله فرفعت الفاعل، نحو هيهات العقيق أي بعد العقيق، وإن كان فعلها متعديا عملت مثله فرفعت فاعلا ونصبت مفعولا، نحو عليك زيدا أي يلزم زيدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أسماء الأفعال على ثلاثة أقسام، فقال: وهو على ثلاثة أقسام: اسم فعل ماض نحو هيهات وشتان بمعنى بعد وافترق، واسم فعل مضارع كوي وأف بمعنى أتعجب وأتضجر، واسم فعل أمر كصح بمعنى اسكت، وآمين بمعنى استجب. وهذه العبارة عند المؤلف وهو على ثلاثة أقسام اسم فعل ماض، ما إعراب كلمة اسم؟ وهذا الأسلوب كما ترونه يتكرر كثيرا خاصة عند العلماء ومن يريد أن يعد أشياء، فنقول في إعراب هذا الأسلوب وجها: يجوز أن تجعل كلمة اسم بدلا من ثلاثة، اسم بدل من ماذا؟ من ثلاثة، لأن المبدل منه على نية الحذف، ويكون المعنى حينئذ على نية حذف المبدل منه، كأنك قلت وهو على اسم فعل ماض واسم فعل مضارع واسم فعل أمر، فهذا معنى البدلية. والوجه الثاني أن تجعل كلمة اسم خبرا لمبتدأ مرفوع، فلهذا ترفع لأن الخبر مرفوع، ويكون معنى الكلام حينئذ على الحذف، يعني وهو على ثلاثة أقسام هي اسم فعل ماض واسم فعل مضارع واسم فعل أمر. ونحو ذلك الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، فلك في شهادة الجر على أنه بدل، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. ونقول: أريد شيئين، الهدوء والعمل على البدل، كأنك قلت أريد الهدوء والعمل، ولك الرفع: أريد شيئين الهدوء والعمل، كأنك قلت أريد شيئين هما الهدوء والعمل. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وهو أكثرها وجودا، يعني بذلك اسم فعل الأمر، فإن أكثر أسماء الأفعال هي بمعنى اسم فعل الأمر، كقولهم صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وهكذا. فهذا هو آخر هذا الدرس الذي شرحنا فيه أول تقسيم من تقسيمات الفعل الصرفية، وهي تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. وبذلك نختم هذا الدرس حامدين الله عز وجل شاكرين له، على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.